أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ونحن ظلمنا واتهمنا بالتضليل عليكم، وبأن ما نأتي به من أخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ضعيف ولا يرقى إلى قوة الاحتجاج به، وهذا كلام غير صحيح. لذلك كان لا بد من الرد، ولا بد من التوضيح ومن التبيين. ومثل هذه الاتهامات هي ما عانى منها أهل البيت سلام الله عليهم على مدار الزمان والمكان. فعندما ننظر إلى تاريخهم نجد أنه تاريخ عظيم وجليل في كل شيء، في الأخلاق وفي القيم، في المبادئ وفي الفكر، تاريخ كله جهاد. عندما نقرأ في تاريخهم نجد أنهم قضوا هذه الدنيا، قضوها في الدفاع عن الإسلام الحنيف وعن مبادئه وعن أحكامه. ولهذا نجد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم وغيرهما، نجدهما يرويان عن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قوله للإمام علي سلام الله عليه: إنك تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. وكما عاش أئمة أهل البيت حياتهم في دفاع عن الإسلام الحنيف، فقد عاشوا أيضا في عبادة وفي زهد وفي تقوى وفي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وختموا تلك الحياة بالشهادة في سبيل المولى جل جلاله، كما هو حال الإمام علي والحسن والحسين وزيد بن علي ويحيى بن زيد ومحمد بن عبد الله النفس الزكية والإمام القاسم بن إبراهيم والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وغيرهم من هؤلاء الأئمة العظام. فتجدهم إما أنهم استشهدوا في أرض المعارك آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، أو استشهدوا في غياهب السجون مظلومين ومقهورين على أمورهم. وكما كان هذا هو حالهم فكذلك كتبهم وفكرهم وعلمهم، فقد تعرض للتشويه وتعرض للتجريح ابتداء بنهج البلاغة للإمام علي عليه السلام وكتب الإمام زيد سلام الله عليه وغيرهما وحتى يومنا هذا. هذا الفكر وهذا العلم العظيم الذي تلقاه أهل البيت عليهم السلام عن آبائهم، عن الإمام علي، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحبيب المصطفى الذي يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب. ورب سامع لهذا الحديث فيقول: هذا حديث ضعيف، وهذا هو ديدن، ديدن نسمعه عندما نذكر فضائل أهل البيت، أو عندما نذكر حديثا ورد في كتبهم. وهنا نسأل ونقول: من الذي ضعف هذا الحديث وصحح ذاك؟ وعلى أي أساس تم التضعيف والتصحيح؟ لماذا أغلب ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وعن محبيهم وعن أتباعهم، لماذا هو ضعيف ومتروك؟ لماذا لا يعتمدون ما جاء في كتب أهل البيت كأمال أبي طالب وأمال المرشد بالله وأمال أحمد بن عيسى ومسند الإمام زيد وأصول الأحكام وشرح التجريد والشفاء والأحكام والمنتخب والاعتصام وشرح الأزهار والبحر الزخار وغيرها من كتب أهل البيت؟ لماذا أصدروا أحكامهم بأن هذه الكتب هي ضعيفة ولا ترقى إلى درجة العمل بما جاء فيها؟ هل لأن من روى هذه الكتب وما فيها، هل هم ليسوا بعدول؟ أم أنهم ليسوا بأهل علم؟ أم أنهم لا يتقنون الضبط في الرواية؟ فهذه أسئلة لا بد وأن نقف عندها. فلو تأملنا في تلك الأحكام الجائرة، الأحكام المتداولة والأحكام المتوارثة، والتي أصبحت اليوم عند بعض الناس من المسلمات التي لا تقبل النقاش والتي لا تحتمل الخطأ، لو تأملنا فيها لوجدنا أنها مبنية على قناعات وعلى آراء بعض المحدثين الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا لأنفسهم شروطا، وجعلوا يصححون ويضعفون الأحاديث على حسب تلك الشروط، فجعلوا يوثقون من أرادوا من الرواة ويقبلون حديثا، ويجرحون من شاءوا ويرفضون حديثا. والمصيبة أيها المؤمنون، المصيبة التي نعاني منها حتى اليوم، هي أن بعضهم تأثر بالعاطفة وتأثر بالميول المذهبي وتأثر بالاحتكاك النفسي وتأثر بالمواقف السياسية، فنجد الراوي يضعف لأنه روى ما يخالف عقيدة الجارح له أو يخالف موقفه السياسي، وإن نجا من جرح هذا جرحه ذاك، بل وصل الأمر إلى ما هو أعظم من هذا، فجرح الرجل لمجرد تشيعه في آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجرح بعضهم كل من يحب الإمام علي عليه السلام، ووثق كل من يبغضه. ولهذا نجد ابن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، نجده يتعجب من هذا الفعل فيقول: وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هكذا قال. ولنا هنا أيها المؤمنون وقفة، لأن كلمة شيعي اليوم وللأسف أصبحت كلمة يخاف الناس منها. والشيعة فرق كثيرة، منها الزيدية التي هي أعدلها والتي هي أوسطها، حتى قيل عنها بأنها سنة الشيعة وشيعة السنة. وهناك وللأسف من ينظر إلى الشيعة بشكل عام على أنهم يهود ونصارى، على الرغم أن هذه الكلمة هي في اللغة العربية تطلق على الأتباع والأنصار، كما قال مولانا جل جلاله وهو يتحدث عن نبيه نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. ثم صار هذا الاسم علما، صار علما لأتباع وأنصار الإمام علي عليه السلام وأهل بيته من بعده، ولا خلاف في ذلك. فهكذا جعل بعض المحدثين من مجرد حب الإمام علي بدعة توجب الجرح وعدم قبول الرواية. ولهذا نجد ابن حجر يقول في مقدمة كتابه فتح الباري على صحيح البخاري، يقول: والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي. وفإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. وعلى هذا فكل من يحب عليا فهو شيعي، مجروح العدالة وغير مقبول الحديث، وكل من قدمه على غيره من الصحابة فهو رافضي، وبالتالي فكل الزيدية مجروحين، وكل مروياتهم ضعيفة في نظر هؤلاء، بل إنهم مغالون في التشيع وهم روافض، لأنهم يقدمون عليا على غيره. هكذا ينظرون إلينا، وهكذا يحكمون علينا، وهكذا نحن في أنظارهم وفي موازينهم، وهكذا كتبنا في أنظارهم. وفي المقابل فكل من يبغض الإمام علي فهو عندهم عدل ثقة مقبول الرواية. فهذه هي المصيبة التي نعاني منها حتى اليوم، مع أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول للإمام علي عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هكذا جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل حب علي علامة الإيمان، وجعل بغضه علامة النفاق، وهؤلاء جعلوا حبه تهمة وبغضه عدالة. فعلى كلام ابن حجر يتبين لنا أن من كان منافقا فهو مقبول الحديث، ومن كان مؤمنا فهو متروك الحديث. بمعنى آخر، أنك إن أردت أن يقبل حديثك عند بعض المحدثين فلا بد وأن تنصب العداء للإمام علي وأهل بيته. ولهذا نجدهم يقومون بتوثيق قاتل الإمام الحسين، ويقومون بالرواية عنه، وقالوا فيه تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين. هكذا بهذا اللفظ قالوا تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين، ووثقوا مادح قاتل الإمام علي، ووثقوا من سماه مولانا جل جلاله في كتابه الكريم فاسقا، ونحو ذلك كثير. فهكذا عدلوا ووثقوا ورووا عن هؤلاء وهم منافقون كاذبون، كما أخبر مولانا جل جلاله في قوله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وجرحوا الكثير من المحبين ومن الموالين لآل البيت سلام الله عليهم، ليس إلا لأنهم يحبون علي وأهل بيته ويقدمونه على غيره. ولهذا إذا روينا رواية عن طريق أهل البيت أو عن طريق شيعتهم إذا بهم يبادرون بالقول إنها ضعيفة أو مكروسة أو موضوعة. لماذا؟ لأنها ليست في كتبهم وليست على شروطهم. وأتى المتأخرون لهم وتلقوا تلك الأحكام، تلقوها بالتقديس والتسليم وأنه لا يجوز الكلام فيها. وهذا تحكم منهم بلا حجة ولا دليل، لأنه لا يجوز لهؤلاء أبدا، لا يجوز أن يحكموا على مرويات وعلى كتب أهل البيت بناء على شروطهم، فتلك الشروط لن يعترف بها أهل البيت أصلا، وهي حجة على أهلها وليست حجة على أهل البيت. وإن تم الاستدلال بها في بعض المسائل فإنما ذلك من باب إلزام الخصم بما هو حجة عليه ليس إلا. فهذا ما ينبغي الإشارة إليه، وما أردت أن أنبه عليه، وما كنت أحب أن أتكلم في هذا الموضوع، ولكن ألجئت إلى ذلك لأن المسألة قد أثيرت، وكان لا بد من التوضيح ومن التبيين بأننا لا نضلل أحدا، ولا نكذب ولا ندلس ولا نضحك على أحد، وليس هذا من عادتنا ولا من أخلاقنا. فعلماؤنا وأئمتنا سلام الله عليهم ربونا على الصدق، وعلمونا أن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. فما نأتي به ليس ضلالا وإنما هو هدى ونور من كتاب المولى جل وعلا ومن سنة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأن هذا هو ما تعلمناه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المنهج الذي نتبعه في دروسنا الفقهية هو المنهج المتبع عند أهل البيت عليهم السلام. فنأتي بالمسألة ونأتي بالدليل عليها من القرآن الكريم ومن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الإجماع والقياس. والمعتمد عندهم عليهم السلام في قبول الحديث هو عرضه على القرآن الكريم، فإن وافق القرآن قبلوه وإن خالفه ردوه بغض النظر عمن رواه وعن سنده، وذلك عملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقل. فما وافق القرآن الكريم قبلناه يرويه من رواه، وما خالف القرآن الكريم رددناه يرويه من رواه. ومن قرأ في كتاب الاعتصام للإمام القاسم بن محمد عرف ذلك، كما أنهم يقدمون ما جاء عن الإمام علي سلام الله عليه على غيره من الصحابة لأنه أعلمهم، ولقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: علي مع الحق والحق مع علي. ولقوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي ودع الناس، إلى غير ذلك من هذه الفضائل. كما أنهم يقدمون الأخذ بالأحاديث الواردة عن أئمة آل البيت على غيرهم. لماذا؟ لأنهم هم المنبع الأصيل والقريب للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لقول المولى جل جلاله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولقوله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. فهذه الأدلة وغيرها في نظر علمائنا سلام الله عليهم توجب علينا تقديم أهل البيت والأخذ عنهم على غيرهم. كما أنهم يعتبرون إجماع أهل البيت حجة يجب اتباعها لما ورد فيهم من الآيات القرآنية الكريمة وأخبار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع العلم أن الأدلة التي يستدلون بها هي أدلة قوية وصحيحة عندهم، وهي حجة عندهم يجب العمل بها، ولا يشترط أن تكون مقبولة أو غير مقبولة عند غيرهم. فالعبرة بهم لأنهم هم الذين يعملون بها وهم الذين سيحاسبون عليها. ومع هذا فهم لا يتعالون على أحد، ولا يزكون أنفسهم، ولا يخطئون من خالفهم، ولا يفرضون على الآخرين العمل بما توصلوا إليه من اجتهادات، بل جعلوا من قواعد مذهبهم العظيم كل مجتهد في المسائل الفرعية مصيب والإمام حاتم، والخلاف في المسألة يصيرها ظنية ولا إنكار في مختلف فيه، إلى غير ذلك من هذه القواعد الفقهية العظيمة. وهذا هو ما نتبعه في دروسنا. فنأتي بالمسألة مع العلم أن 95% أو أكثر من هذه المسائل هي محل إجماع من علماء المسلمين جميعا لا خلاف فيها. فنأتي بالمسألة ونأتي بالدليل عليها ونبين وجه الدلالة، وإن كانت المسألة خلافية نأتي بما اختاره أهل البيت عليهم السلام فيها، ونبين أن ذلك هو قولهم وأنه هو الراجح عندهم أو المختار لديهم، ولا نلزم أحدا أن يعمل بذلك الحكم. وسنواصل دروسنا بإذن المولى جل وعلا على هذا النحو ومن هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يرضى عنا من رضي ويغضب من غضب، لأن هذا هو ما ندين المولى جل جلاله به وسيسألنا عنه غدا يوم القيامة. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلم دين والصلاة دين، فانظروا عمن تأخذون هذا العلم وكيف تصلون هذه الصلاة، فإنكم تسألون يوم القيامة. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضى وأزكى وأطيب، وألما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى فتن الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك